بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة تحدثنا عن عدد من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة، وذكرنا أن ضابط الركوع المجزئ على الصحيح إن شاء الله ما هو؟ أن يكون هيئة ركوعه إلى الركوع التام أقرب، فإذا كان ركوعه أقرب إلى القيام فإن هذا ركوع غير مجزئ. طيب، القاعد، هذا في القائم، القاعد إيش المقدار المجزئ في ركوعه من باب إتمام الفائدة؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون أن يرى ما هو قدام ركبته، أي الملاصق لركبته من الأمام، لأنك وأنت جالس لا تستطيع أن ترى الذي بجانب ركبتك من أمام الركبة، فإذا حنيت انحناء يمكنك من خلاله أن ترى الذي أمام ركبتك، ففي هذه الحالة يكون ركوعك مجزئا إذا كنت قاعدا لعذر. الراكع أين يضع يديه؟ على الركبتين، يعني لا يضعها لا على الفخذ ولا على الساق، يلقمهما مفرجة الأصابع أو مضمومة، هي مفرجة الأصابع. طيب، لو لم يضعها على الركبتين يصح ركوعه؟ لا، هو وصل إليها لكن لم يضعها، ركع الركوع التام لكن أرسل يديه، يصح ركوعه؟ ليش يا جماعة؟ يصح ركوعه، إيه، الوضع هنا سنة وليس بواجب. يعني لو أنك ركعت الآن، الركن هو الركوع، أما وين تضع يديك؟ المسنون لك أن تضعها على الركبتين، لكن لو أنك أطلقتها نقول تركت السنة وحرمت أجر فعل السنة، أما الركوع صحيح. ما شاء الله، أنتم لا تتشددون، تشدد ليس بجيد، خاصة إذا كان تشددا ليس معتمدا على دليل. طيب، عندما يرفع الإمام والمنفرد ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. متى يقولها؟ بين ركوعه وبين اعتداله من الركوع، بين الركنين. طيب، المأموم ايش يقول؟ متى يقوله المأموم؟ طيب، والإمام متى يقول ربنا ولك الحمد؟ بعد اعتداله. إذا انتصب قائما فإنه يقول ربنا ولك الحمد، لأنه حال اعتداله هو مشغول بذكر آخر وهو التسميع، أما إذا انتصب قائما فإنه يأتي بالتحميد. طيب، مباشرة المصلي بأعضاء السجود واجب؟ يعني لو أن هناك حائل ما يصح السجود؟ أي الحائل من غير أعضاء السجود، أما بأعضاء السجود هذا واضح، من غير أعضاء السجود يصح سجوده؟ سجدت على الصمادة يا سالم مثلا، هي المذهب يقولون كراهة إذا كان لغير عذر، أما إذا كان لعذر، شخص مثلا عنده برد أو الأرض فيها تراب ويأتي حساسية مثلا، عنده تحسس من التراب، فلا بأس أن يفرش في هذه الحالة، أن يفرش جزءا من عمامته وأن يسجد عليه. طيب، لو أنه سجد على بعض العضو، وسجد على الأعضاء السبعة لكن لم يمكنها جميعها من المصلى، بمعنى أنه سجد مثلا على أطراف الأصابع وسجد على طرف الجبهة هكذا، بعض الناس تأتيها أفكار وتصرفات، ها؟ المذهب يقولون هذا يجزئه السجود، لأنه سجد على الأعضاء السبعة ولا يجب أن يسجد على جميع العضو. طيب، لو أنه عجز عن السجود على الجبهة، مثلا عنده جرح في الجبهة وما يستطيع أن يسجد على الجبهة، يسجد على الأنف؟ لابد. الوجوب، أعني وجوب السجود على الأنف، من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة، وكلامهم ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى الأنف، فدل على أن الأنف يجب أن يسجد عليه، وهو وإن كان من مفردات المذهب إلا أن الصواب فيه إن شاء الله مع الأصحاب رحمة الله عليهم. فنقول له أسجد على الأنف. طيب، يقول لك أنا أتضرر نزولي هكذا إلى الأرض، قد يأتي مثلا بألم في الجرح الذي في الجبهة، إيش نقول له في هذه الحالة؟ خلاص يسقط عنه. طيب، يسجد على بقية الأعضاء لو أنه عجز عن السجود على الجبهة؟ المذهب يقولون إذا عجز عن السجود على الجبهة فلا يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء لأنها تابعة للجبهة، والمذهب في هذا فيه نظر، بل فيه نظر واضح. فالواجب على المسلم أن يسجد على ما استطاع أن يسجد عليه من الأعضاء السبعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأصحاب رحمة الله عليهم في ظاهر المذهب يقولون إذا عجز عن السجود على الجبهة فإنه لا يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء، والصواب إن شاء الله على خلاف المذهب في هذه المسألة، وأنه يسجد على ما استطاع من بقية الأعضاء. نقرأ إن شاء الله. نعم، حديث أنس كان أحدنا لا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض فيبسط رداءه ويسجد عليه، قالوا فدل على أنهم لا يفعلون هذا إلا للحاجة. نعم يا أستاذ سليم، المفرد من مفردات الحنابلة يقصدون به أنهم خالفوا المشهور في المذاهب الأخرى. خالفوا المشهور لا يعني أنه ليس هناك وجه أو رواية عن أئمة المذاهب الأخرى، لأنما المشهور في المذاهب الأخرى خالفه الحنابلة في هذا القول، فمعناه أن المذاهب الأخرى المشهور عندهم في مسألة السجود على الأنف أنه ليس بواجب، بينما الحنابلة يقولون بوجوبه، فعد ذلك من مفرداتهم. وين وقفنا يا أخوان؟ أخذنا الكلام عن الأعضاء السبعة. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. فالمصنف رحمه الله هنا أفادنا في هذه العبارة أنه في خروره وهويه إلى السجود يقدم الركبتين على اليدين، لأنه قال هنا فيضع ركبتيه ثم يديه، فدل على أنه يقدم الركبتين. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان في سجوده يقدم الركبتين، لحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. والحديث الآخر: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والبعير من رأى منكم البعير يبرك فإنه يقدم يديه قبل أن يقدم رجليه. تمام. وطائفة من العلماء رحمة الله عليهم يذهبون إلى العكس، يقولون يقدم اليدين قبل الركبتين، ويستدلون لذلك بحديث مالك بن الحويرث في هذه الصفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وعلى كل حال، فالأقرب إن شاء الله أن الإنسان يقدم ركبتيه قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك كما يبرك البعير، أي على الهيئة التي يبرك عليها البعير، سواء قلنا إن ركبتي البعير في يديه أو ليست في يديه، هذا موضوع ليس له كبير تعلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهيئة، قال كما، ولم يقل على ما يبرك عليه البعير. ولذلك فالإمام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أن في آخر هذا الحديث قلبا، أنه مقلوب، لأن الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. فإذا أخذنا بظاهر هذا اللفظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أوله ثم أتى بالصورة المنهية عنها في آخر الحديث، فصواب الحديث كما ذكر الإمام ابن القيم وليقدم ركبتيه قبل يديه حتى يخالف بروك البعير. بعض العلماء رحمه الله ذهب إلى أن النهي هنا عن مشابهة البعير في النزول بقوة، بمعنى أنك لا تنزل بقوة فتشبه البعير، لكن الذي ينظر إلى البعير لا يفعل هذا، أنه ينزل بقوة حتى يثير الغبار. ما أدري أحد منكم لاحظ هذا؟ ها؟ هو لديه رفق بنفسه لا يفعل هذا. فعلى كل حال، ظاهر اللفظ النهي عن الهيئة التي ينزل عليها البعير، والبعير يقدم يديه، فمن أراد امتثال النهي فإنه في هذه الحالة يقدم الركبتين. وعلى كل حال، فهذا محمول على الذي يستطيع أن ينزل على ركبتيه قبل يديه. أما شخص مثلا ثقيل اللحم ما شاء الله الوزن زائد، أو شخص كبير في السن، أو شخص عنده مرض وعلة ونحو ذلك، فإن هذا من أمور المسنونات وليس من الأمور الواجبة. وعلى كل، فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو المذهب أن من استطاع أن يقدم ركبتيه فليفعل، فإذا لم يستطع فإنه ينزل على الأيسر له. والذي يؤيد كلام الحنابلة رحمه الله في هذا أن الإنسان في عادته عندما ينزل ينزل شيئا فشيئا، فالأعضاء القريبة من الأرض هي التي تلامس الأرض أولا، أيهما أقرب إلى الأرض، الركبتان أم اليدان؟ فإنه في هذه الحالة ينزل هكذا، ينزل بركبتيه ثم بعد ذلك ينزل يديه ثم جبهته وأنفه. وعند السجود الذي نزل مؤخرا هو الذي يرتفع أولا، فيرفع الجبهة والأنف ثم بعد ذلك يرفع اليدين ثم بعد ذلك يرفع الركبتين. فهذا مما يقوي كلام الأصحاب رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمة الله عليه: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. فلو أنك أنزلت الجبهة أولا أو أنزلت الأنف أولا لمسته بالأرض، لا إشكال في ذلك. قال المصنف رحمة الله عليه: وسن كونه على أطراف أصابعه. وسن كونه من هو المصلي في حال السجود أن يكون على أطراف أصابعه. أطراف أصابع إيش؟ القدمين. المقصود به هنا أصابع القدمين، ليس المقصود أصابع اليدين، فإن المشروع في حقه أن يسجد على باطن الكف وراحة الكف. فالمصنف يقول هنا: وسن كونه، أي المصلي في حال السجود، على أطراف أصابعه. فلو أنه سجد على ظاهر القدم يصح أو لا يصح؟ يصح، لكن المسنون في حقه أن يكون على أطراف الأصابع، وأن يضغط على أطراف الأصابع حتى تكون مستقبلة للقبلة. واضح؟ فالمصنف يقول هنا: يكون على أطراف أصابعه، والمقصود به أصابع الرجلين. قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه. هذه أمور مسنونة للمصلي في حال سجوده، أن يجافي عضديه. وين العضد؟ العضد وينه الآن؟ هذا كف، والذي فوقه إيش؟ الساعد، والذي فوقه هذا العضد. فيقول المصنف إنك تجافي، بمعنى أنك لا تلصق العضدين بالجنبين، إنما تجافي. وهذا وارد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح بيديه حتى يرى بياض إبطيه. فالإنسان يجافي ولا يلصق العضدين بالجنبين، وهذا في حق الإمام والمنفرد لا إشكال فيه. لكن لو أنك في الصلاة مأموم وما شاء الله تريد أن تجافي وتعمل بهذا وتعطي لهذا دكمة من هنا ودكمة من هنا، الأذية حرام. وإذا كنت تريد أن تفعل سنة وترتكب محرما فإنك ممنوع في هذه الحالة. فالمأموم يجافي بشرط أن لا يؤذي جاره، لأن بعض الناس ما شاء الله يقول: أنا أطبق السنة وما علي. طيب يا أخي، الذي بجانبك هذا تفسد عليه صلاته وخشوعه واطمئنانه في صلاته. فالإنسان يكون فقيها ولا يتمسك بالأمر المسنون ويرتكب في سبيل ذلك الأمر المحرم. فالمصنف رحمه الله يقول: يجافي عضديه عن جنبيه. طيب لو أنه أطال الإمام السجود وأراد أن يرتفق قليلا، فهو الآن أمامه إما أن يبسط اليدين وإما أن يعتمد بالمرفقين على الفخذين، أيهما الجائز له؟ الثاني، لأن الأول فيه نهي عن انبساط الكلب، هناك نهي عنه، فلا تنبسط، إنما لك أن ترتفق بوضع مرفقيك على فخذيك. هذا إذا أطال الإمام الصلاة وكنت مأموما. أما إذا كنت إماما أو منفردا، فإن الأولى في حقك والمشروع في حقك ألا تطيل بحيث تشق على نفسك فتحتاج إلى الارتفاق وترك سنة المجافاة. المصنف رحمه الله يقول: ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، بمعنى أنك تجعل بين بطنك وفخذك فلا تلصق البطن بالفخذ، وهذا في من كانت بطنه فيها شيء من الرشاقة. أما إذا كانت البطن ما شاء الله هي تلتصق، فلا تستطيع أن تتكلف مثل هذا الأمر بأن تجذب بالنفس، فمثل هذا يفسد عليك أمرا آخر أهم من هذا الأمر المسنون، وهو مسألة المجافة. فالقصد من ذلك أن يكون الإنسان في هيئة تدل على نشاطه وعدم كسله وعدم تثاقله في سجوده. قال: وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه، أي أن لا تلصق الركبة بالركبة، فلا تفرق بين الركبتين تفرقة كبيرة ولا تجعلهما متلصقتين. وكذلك في المجافاة، فإذا أردت أن تجافي ما تجافي بمعنى أنك تزيد مسافة كبيرة عن جسمك، وكذلك في الركبتين لا تفرج هكذا، إنما لا تلصق ولا تفرج تفرجة كبيرة. ما هي الحكمة من المجافاة؟ بعض العلماء رحمهم الله يذكرون أن الإنسان يأخذ مساحة ما أمكنه حتى تشهد له يوم القيامة. هكذا يقول بعض العلماء رحمهم الله، وإن صحت هذه الحكمة فبها، وإلا فالحكمة الصحيحة فيها أننا مأمورون بهذا وأن بهذا وردت السنة، لكن بعض العلماء رحمهم الله يلتمسون حكما للأوامر والنواهي، فإن صح ما يقولون رحمة الله عليهم، وإلا فكفى بأن ذلك مأمور به وأنه مسنون، كفى بذلك حكمة. قال المصنف رحمه الله: وتفرقة ركبتيه. لم يبين لنا المصنف رحمة الله عليه هل يفرق بين قدميه أم يلصقهما، والمذهب أن المسنون تفرقتهما لأنهما تابعان للركبتين، فالمذهب يقولون أن المسنون في القدمين أن تفرق بينهما في حال السجود ولا تلصقهما. ولعل الوجه الآخر في المذهب هو الأصوب إن شاء الله، أن القدمين يلصقان ببعضهما، لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك عندما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فقالت: وقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان في حال سجوده. فذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يمكن ولا يتصور أن يلمس الإنسان القدمين براحة اليد إلا وهما ملتصقتان ببعضهما. وعلى كل حال فهذا الوجه أجود من ظاهر المذهب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، يقولون أنها تابعة للركبتين، وعادة الإنسان ألا يلصق، الأصل أن القدمان ليستا ملتصقتان ببعضهما، فتبقى على عادتك وطبيعتك خلقة إلا أن يرد دليل يدل على خلاف ذلك. على كل حال فهم تأولوا حديث عائشة رضي الله عنها أنها لمست بطرف الأصابع إحدى القدمين وبآخر الكف بداية القدم الأخرى، ولذلك هم يجعلون بين القدمين شبرا، بمقدار شبر، أن تفرق بينهما بمقدار شبر. قالوا فمحتمل ومتصور أن حديث عائشة يكون في حال تفرقة القدمين، ولكن الأقرب إن شاء الله هو الوجه الآخر. نعم، المرأة عند الحنابلة كما سيأتي معنا في كلام المصنف أنها لا تجافي، يقولون لا تجافي لأنها مأمورة بالتستر، ولكن كلام الأصحاب في هذا فيه نظر أو لا يخلو من نظر، لأن المرأة في الأصل هي كالرجل في الأحكام إلا ما خصه الدليل، فإذا كان هناك أجانب وكانت مجافاتها تمنعها من التستر المأمور به والمطلوب، ففي هذه الحالة نقول لا تفعل. أما إذا كانت في بيتها أو عندها محارمها لماذا لا تفعل؟ الحنابلة يطلقون هذا سواء كانت أمام أجانب أو ليست أمام أجانب، ولا يخلو كلامهم رحمة الله عليهم من شيء من النظر. قال المصنف رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى، أي ويقول المصلي في حال سجوده سبحان ربي الأعلى. والقول هنا مستحب أو واجب؟ واجب، والمذهب كما سبق معنا أنه لا بد أن يسمع نفسه، فالمذهب يقولون لا بد أن يسمع نفسه بهذا الذكر الواجب. قال سبحان ربي الأعلى، هو الأعلى في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. قالت: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال، أي أنه يأتي بالتسبيح هنا ثلاث مرات، والواجب منها كما سبق معنا مرة واحدة، وأما ما زاد عن المرة فإنه مستحب. المصنف يقول هنا ثلاثا وهو، ما هو التسبيح؟ إيش؟ ثلاثا. قال وهو أدنى الكمال، الكلام هنا كالكلام في التسبيح في الركوع، فإن الحنابلة رحمهم الله هناك قالوا إن الكمال في التسبيح كم، 20 أو 50؟ هي 10، فقالوا إن الكمال في التسبيح 10، وكذلك هنا يقولون رحمة الله عليهم أن أدنى الكمال 3 وأن أعلاه 10، وهذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه متابع لإمامه. قال وهو أدنى الكمال، فلو أنك زدت عن 3 فإن ذلك لا بأس به، بل إن الكمال عندهم 10، ولا إشكال عندهم ولا يكره أن تزيد عن 10، فإذا كنت إماما فلك أن تزيد عن 10 بشرط، وهو ألا يشق ذلك على المصلين والمأمومين، فالإمام لابد أن يكون لديه فقه في صلاته وينظر إلى أمر المصلين أكثر من عنايته بأمر المستحبات والكمالات في صلاته. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم يرفع مكبرا، يرفع من وين؟ من السجود، وهذا ركن أو ليس بركن، اعتداله عن السجود ركن. قال ثم يرفع رأسه ويرفع يديه، ففي هذه الحالة يقول المصنف مكبرا أي قائلا الله أكبر، ويكون تكبيره بين رفعه وبين استقراره في أو اطمئنانه في جلوسه بين السجدتين. وهذه الهيئة واردة في حديث المسيء صلاة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهذا وارد في حديث المسيء في صلاته. قال المصنف رحمة الله عليه ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. المصنف رحمة الله عليه يقول إن المصلي بين السجدتين يجلس مفترشا، أي مفترشا رجله اليسرى، القدم اليمنى منصوبة والقدم اليسرى مفروشة، أي يجعلها كالفراش، بمعنى أنه يقعد عليها. واضح صورة الافتراش؟ من يطبق لنا صورة الافتراش هنا؟ أيوه جميل. فاليمنى منصوبة، أحسن، فاليمنى منصوبة والرجل أو القدم اليسرى مفروشة، بمعنى أنها كالفراش يجلس عليها، فيضع اليتيه على القدم اليسرى. فظاهر عبارة المصنف رحمة الله عليه أنه لا يجلس متوركا، فبين السجدتين فإنك لا تجلس متوركا، إنما المشروع في حقك هو الافتراش، بمعنى أنك تنصب اليمنى وتفترش اليسرى فقط. وظاهر عبارة المصنف أيضا أنه لا يشرع غير هذه الهيئة، وبعض العلماء رحمهم الله يذكرون هيئة أخرى، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وفيها حديث مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن ذلك سنة. وعلى كل حال فما فعل الإنسان من الجلسات الواردة فإن ذلك مجزئ إن شاء الله. هذا من الصور التي تستثنى من النهي عن الإقعاء، وسيأتينا كلام المصنف رحمه الله عن الإقعاء المنهي عنه. قال المصنف رحمة الله عليه ويقول رب اغفر لي ثلاثا، أي ويقول في حال جلوسه بين السجدتين، يقول المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، رجلا كان أو امرأة، رب اغفر لي. وهذا دعاء أن يغفر الله عز وجل له ذنبه وتقصيره في جنب الله عز وجل، فيقول رب اغفر لي ثلاثا، والواجب منها مرة واحدة، وما زاد عن المرة فإنه مستحب. قال المصنف وهو أكمله، وهو أي قول رب اغفر لي ثلاثا هو الأكمل في هذا الموضع. في التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود كان يقول وهو إيش؟ أدنى الكمال، أي أقل الكمال. وهنا قال وهو أكمله، بمعنى أنك إذا أتيت بالاستغفار ثلاث مرات فإنك قد أتيت بالكمال، ولا يكره أن تزيد على ذلك. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه لا يأتي بذكر غير هذا، واضح؟ وهناك بعض الأذكار الأخرى، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني. فعلى كل حال ما ثبت من الأذكار في مثل هذا الموضع فإن للإنسان أن يأتي به، وإن كان ظاهر المذهب يقولون إن الأولى والأفضل في حقه أن يكتفي بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله ويسجد الثانية كذلك، أي بعد أن يطمئن جالسا ويأتي بهذا الذكر الذي سبق معنا بيانه يسجد. وهذه هي السجدة الثانية، وهي ركن أو واجب؟ ركن من الأركان. فقول المصنف هنا ويسجد الثانية أفادنا أن كل ركعة فيها كم سجدة؟ أربع ولا خمس؟ سجدتان فقط. فالمصنف يقول تأتي بالسجدة الثانية كذلك، أي كالسجدة الأولى في تكبيرها وفي ذكرها وفي هيئتها ومجافاتها وغير ذلك مما سبق ذكره، حتى لا يتكرر الكلام الذي أسلفنا بيانه. قال المصنف رحمة الله عليه ويسجد الثانية كذلك ثم ينهض مكبرا، أي بعد أن يطمئن ساجدا ويأتي بالذكر المشروع في السجود فإنه ينهض، بمعنى أنه ينهض إلى وين؟ إلى القيام. فأفادنا المصنف رحمة الله عليه أنه لا يجلس ما يسمى بجلسة الاستراحة، فإن هناك بين الركعة الأولى والركعة الثانية طائفة من العلماء رحمهم الله يذهبون إلى أن الإنسان يجلس جلسة يسمونها جلسة الاستراحة، بمعنى أنه إذا انتقل من السجود فإنه يمكث قليلا ثم بعد ذلك ينهض إلى القيام. وظاهر المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم أن جلسة الاستراحة غير مشروعة، فلا يستحب لك أن تجلس للاستراحة، ويستدلون لذلك بأدلة منها أن الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يذكروا أنه كان يجلس هذه الجلسة، إنما وردت هذه الجلسة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو من الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمن متأخر عندما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر مالك بن الحويرث أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستقر جالسا. قالوا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة عندما كبر وثقل لحمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال، فإن كان الإنسان يستطيع ألا يمكث هذه الجلسة فهذا هو الأقرب، لأن الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا صفة صلاته لم يذكروا ذلك عنه، فدل على أن فعلها كان لحاجة أو أن فعله لها كان لحاجة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يجلس هذه الجلسة، وحملها بعض العلماء رحمة الله عليهم على أنه فعلها عندما كبر، وقد كان يصلي كثيرا من صلاة النافلة وهو جالس رضي الله عنه. وعلى كل، فالأقرب إلى الصواب أن الإنسان لا يجلس للاستراحة، لكن إذا احتاج إلى ذلك فإنه يرتفق بها. فإذا كان لا يستطيع أن ينهض من سجوده إلى قيامه إلى الركعة الثانية إلا بهذه الجلسة، يسترد فيها نفسه أو يسترد فيها قوته ونحو ذلك، فلا بأس به. لكن إذا جلس جلسة الاستراحة فإنه يكبر حال رفعه من السجود إليها. واضح هذا؟ بمعنى أنه لا يؤخر التكبير حتى ينتقل من جلسة الاستراحة إلى القيام، لأن جلسة الاستراحة هذه ليست من الركعة الأولى وليست من الركعة الثانية، فاعتداله ورفعه عن السجود هذا ركن، لا بد أن يأتي بالتكبير فيه إذا كان سيجلس جلسة الاستراحة. أما إذا كان لن يجلس فإنه في هذه الحالة يأتي بهذا التكبير بين عند اعتداله ثم بين النهوض وبين القيام كما سبق معنا. لكن تأتي مسألة مهمة، وهي لو أن الإمام الذي تصلي خلفه لا يرى جلسة الاستراحة، فهل المشروع في حقك أن تتابعه على فعله أم تجلس أنت؟ طائفة من العلماء رحمهم الله يذهبون إلى أن الأولى في حقك أن تتابعه. نعكس الصورة، الإمام يجلس للاستراحة وأنت لا ترى الجلوس، ايش رايكم؟ في هذه الحالة قد يجب عليك أن تتابعه. لماذا؟ لأنك لو قمت قبله قد تسبق الإمام إلى ركن القيام، ففي هذه الحالة تكون قد تعمدت شيئا يبطل صلاتك. طيب، شخص يقول أنا سأطيل في سجودي قليلا حتى يجلس الإمام الاستراحة وبعد ذلك أنهض، نقول أنت مأمور بالمتابعة، وإذا رفع فارفعه. فعلى كل حال الإنسان لا بد أن يكون كما أسلفنا عنده فقه في صلاته، فإذا كان الإمام يجلس للاستراحة فإنك ترفع من السجود مأمور أنت بالمتابعة الفورية وتجلس، والأمر مسنون، ليس هناك نهي عن جلسة الاستراحة حتى نقول إن الإنسان لا يفعلها، فالإنسان لا يرتكب في أمر صلاته ما يفسدها. والذين يقولون بعدم مشروعيتها يقولون هي جلسة استراحة أصلا، هي ليست عبادة. نقول للأصحاب رحمة الله عليهم الاستراحة لأجل العبادة عبادة، أنت عندما تنام تريد أن تتقوى على صلاة الليل أو تقوم مبكرا لصلاة الفجر، أنت مأجور على نومك وأنت مثاب على هذا النوم، بل أنت مثاب على إتيانك لشهوتك كما ورد ذلك في الأحاديث. فعلى كل حال الجلسة كونها تسمى جلسة الاستراحة هذا مصطلح اصطلح عليه العلماء رحمة الله عليهم، ولا ينافي كونها مسماه بهذا الاسم ألا تكون جزءا من العبادة. قال المصنف رحمة الله عليه ويسجد الثانية كذلك ثم ينهض، ينهض إلى القيام مكبرا، فإذا لم يكن يجلس جلسة الاستراحة فإنه يجعل التكبير بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. قال معتمدا على ركبتيه بيديه، معتمدا في حال نهوضه بيديه على ركبتيه، لأن هذا يدل أولا على نشاطه وقوته، وهذا فيه عسر وفيه مشقة، خاصة على الشخص الثقيل البدن، فإنك عندما تنهض معتمدا بيديك على ركبتيك ولا تستعين بالاعتماد عليها على الأرض، فإنك تشعر بمشقة واعتماد كبير على الركبتين، فقد تحس بمشقته. فالمصنف يقول يعتمد بيديه على ركبتيه. طيب شق عليه، لم يتمكن من هذا، لكنه لن يجلس جلسة الاستراحة، لكن لا يستطيع أن ينهض مباشرة إلا باعتماد. المصنف هنا يقول فإن شق فبالأرض، أي إن شق عليه النهوض معتمدا بيديه على ركبتيه فإن له أن يعتمد على الأرض بيديه. والدين يسر والشريعة فيها يسر، ولا يريد الله عز وجل بنا الحرج ولا المشقة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. قال معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها. الآن انتهى المصنف رحمه الله من الركعة الأولى، وأخذنا فيها واجبات وأركان ومسنونات. قال فيأتي بمثلها، أي يأتي بركعة أخرى مثل هذه الركعة. في جميع ما أخذنا هذه العبارة قوله بمثلها يدخل فيها جميع ما أخذنا من الأركان ومن الواجبات ومن المسنونات. قال المصنف غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. استثنى المصنف أربعة أمور يقول إنك لا تأتي بها في الركعة الثانية، وأنت قد ذكرت معنا في الركعة الأولى. قال غير التحريم، والمقصود بها إيش؟ تكبيرة الإحرام. فالمصنف يقول لا تأتي في الركعة الثانية بتكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام يؤتى بها للدخول في الصلاة، وأنت الآن في الصلاة، أنت في الركعة الثانية، واضح هذا؟ غير النية، أنت الآن في بداية الصلاة تأتي بالنية، والنية كما سبق معنا أنه يجب استصحاب حكمها، فأنت الآن لم تقطع النية، لأنك لو قطعت النية مثلا في الركعة الأولى خلاص نلغي الركعة الأولى، تبدأ نية جديدة. لي لو أنك نويت الآن في الركعة الثانية قطعت النية الأولى ونويت نية جديدة، ففي هذه الحالة أنت ألغيت الركعة الأولى. فلو أن المصنف رحمة الله عليه لم يستثن النية لكان أجود، لأن النية واجب أن يستصحبها المصلي، فكما سبق معنا أنه يجب عليه أن يستصحب حكمها لا ذكرها، بمعنى أنه قد يعزب عن ذهنه تذكر النية، لكن استصحاب حكمها واجب. بعبارة أخرى أنه لا ينوي قطع هذه النية، فإذا نوى قطع النية ففي هذه الحالة تبطل صلاته، ويلزمه أن يجدد نيته وألا يبني على ما فات، إنما يستأنف الصلاة من جديد، لأن الواجب أن تكون نيتك في جميع الصلاة من بدايتها حتى النهاية، فإذا قطعتها في جزء من أجزاء الصلاة ففي هذه الحالة تلزمك الإعادة. فلو أن المصنف رحمة الله عليه لم يستثن النية هنا لكان ذلك أجود، لأن النية واجب أن يستصحب المصلي حكمها، لا سيما أن النية كما سبق معنا عند الحنابلة في المذهب شرط أو ركن، شرط وليست بركن، فعلى كل استثناؤها هنا لا يخلو من نظر. ويقول المصنف والتحريمة، أي وتكبيرة الإحرام، فإنك لا تأتي بها، لأن الإتيان بها كان في بداية الصلاة للدخول فيها، وأنت الآن في الركعة الثانية. قال والاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح، سواء استفتحت في الركعة الأولى أو لم تستفتح. مثلا نقول شخص أتى به في الركعة الأولى، نقول خلاص لا تأتي به في الركعة الثانية. لماذا؟ لأن الاستفتاح تستفتح به الصلاة، وأنت الآن لست مستفتحا للصلاة، إنما أنت في أثناء الصلاة. طيب لو أنه لم يأتي بها، لم يأتي بدعاء الاستفتاح، لا يأتي بها، هو لا يلزم حتى في بداية الصلاة. نحن ذكرنا أن دعاء الاستفتاح واجب أو مسنون؟ مسنون، ليس بواجب. فلو أنه لم يأتي به في بداية الصلاة ففي هذه الحالة لا يأتي به في الركعة الثانية. لماذا؟ لأنه سنة فات محلها، محلها وين؟ بعد تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة لا يأتي به في الركعة الثانية. طيب لو أنه قال لنا الاستفتاح جاء بصيغ متعددة، أنا أتيت في الركعة الأولى مثلا بسبحانك اللهم وبحمدك، وآتي في الركعة الثانية اللهم بعد بيني وبين خطاياي، إيش رأيكم؟ نقول التعبد لله عز وجل بمثل هذا قد يوقع الإنسان في فعل البدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه استفتح في بداية صلاته. فيقول المصنف هنا والتعوذ إن كان تعوذ، فيقول إنك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة فإنك لا تأتي بالتعوذ مرة أخرى في الركعة الثانية. وقول المصنف إن كان تعوذ مفهومه أنه إن لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية، واضح هذا؟ والصواب في هذا أن الإنسان يعيد الاستعاذة حتى وإن كان تعوذ. لماذا؟ لأن الاستعاذة للقراءة، نحن استعذنا في بداية الصلاة لماذا؟ للقراءة وليس للصلاة. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالاستعاذة هي للقراءة سواء كانت في بداية الصلاة أو في أثناء الصلاة. وجه آخر أن القراءة الأولى قد فصل بينها وبين القراءة الثانية فواصل كثيرة، ركوع وسجود وأذكار متعددة ورفع من السجود إلى غير ذلك، فالصواب إن شاء الله في هذا خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالاستعاذة أن الإنسان يعيدها. طيب، المصنف لم يذكر لنا البسملة، هل يعيد البسملة؟ إيش رأيكم؟ المذهب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا المذهب كما سبق معنا أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولذلك يرون أن الجهر بها ليس بمسنون. وعلى كل حال فإذا كان يستفتح القراءة بسورة ففي هذه الحالة يبسمل، وكذلك يبسمل قبل الفاتحة، لكن المصنف رحمه الله لم يذكر هنا البسملة من ضمن المسائل أو الأمور الأربعة التي استثناها. قال المصنف رحمه الله غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ ثم يجلس مفترشا. هنا الجلوس لإيش؟ أي نحن الآن سنجلس من الركعة الثانية، فهذا جلوسه لإيش؟ للتشهد الأول إذا كان من الصلاة الرباعية أو من الصلاة التي فيها ركعة زائدة عن الركعتين كالمغرب مثلا. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ثم يجلس مفترشا، وصفة الافتراش هنا كالصفة التي بين السجدتين، ينصب اليمنى ويفرش القدم اليسرى ويجلس عليه. وظاهر العبارة أنه لا يتورك في هذه الجلسة وفي هذه الهيئة في التشهد إذا كان التشهد الأول، بمعنى أنه لا يعقبه سلام، لأن عندنا في الفجر لا يقال له التشهد الأول إنما يسمى التشهد، ولا يقال له أيضا التشهد الأخير لأنه ليس مسبوقا بتشهد قبله. فظاهر المذهب أن الإنسان لا يتورك في هذه الجلسة، وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتورك فيها أيضا، والأقرب هو ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه أنه لا يتورك في هذه الجلسة، لأن للتورك جلسة مستقلة ستأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف. فهناك عدة جلسات في الصلاة، هناك جلسة بين السجدتين، وهناك جلسة بعد الاعتدال من السجود في الركعة الثانية، وهناك جلسة للتشهد الأخير. فكل صفة من هذه الجلسات تختلف عن الصفة الأخرى، بحيث أنك لو دخلت ورأيت الإمام على هيئة معينة في جلسة معينة تعلم هو في أي جلسة. مثلا في الجلسة بين السجدتين كما سيأتي معنا بيانه في كلام المصنف والفارق بينه وبين الجلوس للتشهد، أنت تجلس باسطا يديك على فخذيك. في الجلسة للتشهد أنت تحلق وتشير باليد اليمنى، فيدل على أنك في الجلسة ليست بين السجدتين. لا تتورك في الجلسة في التشهد الأول بينما تتورك في الجلسة في التشهد الأخير. فمن نظر إلى الإمام على صفة من هذه الصفات يعلم في أي جلسة هو، ولذلك اختلفت صفاتها لورود السنة بذلك وللحكمة هذه التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. نعم، هكذا يقولون إرادة الحالة، ما أدري أنتم أصحاب اللغة إيش عندكم. تمام، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. أنا لست من النحاة، أنا أعبر بتعبير الفقهاء، قالوا جلسة فنعبر بتعبيرهم رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمة الله عليه: يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه. يقول المصنف: إذا جلست للتشهد الأول أو للتشهد فإنك تبسط يديك، لكن اليمنى تقبض الخنصر والبنصر، يقال خنصر وخنصر بكسر الصاد وفتحها. والخنصر ما هو؟ هذا أو هذا؟ هذا الصغير، هذا يسمى خنصر. أسماء الأصابع: الصغير هذا إيش يسمى؟ خنصر. والذي يليه البنصر، وهذه الوسطى، والسبابة أو السباحة، وهذه الإبهام. فالمصنف يقول إنك تقبض الخنصر، هذا واحد، وجمعه خناصر، ولذلك يقولون هو ممن يقبض عليه الخنصر، أي إذا عددت الرجال الأكارم فإنك تعده منهم. فإذا قلت فلان وبدأت بالعدد، يقولون فلان ممن يقبض عليه الخنصر، أي أنك تعده في الرجال الجيدين إذا عددت الأكارم والأماجد. فتقبض الخنصر ثم البنصر، فتقبض هذين الأصبعين، قال: ثم يحلق بوسطاه مع إبهامه، إبهام يمناه، هكذا تجعلها كالدائرة. قال: ويشير بسبابته. السبابة هذه سميت سبابة لأنك إذا ساببت شخصا ودخلت معه في مشكلة، أنت وأنت وأنت، أنت تشير بهذه السبابة. وتسمى السباحة، أي أنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فإنك ترفعها، ولعلها الأولى أن تسمى بالسباحة أحسن من السبابة، فذكر الشيء الجميل أجود من ذكر الشيء السيء. على كل، فيقول المصنف أنك تحلق بالإبهام والوسطى وتشير. المقصود هنا بالإشارة ليس التحريك على المذهب. الحنابلة رحمه الله عندما يقول المصنف هنا وإشارة بسبابتها، ليس المقصود التحريك. فالحنابلة رحمه الله لا يقولون بالتحريك، إنما يقولون تشير بها، وإشارتك بها أن تجعلها منحنية هكذا، ليست ممتدة جدا ولا متدنية كثيرا، إنما تشير بها بشيء من الانحناء، فإذا ذكرت الله فإنك تمدها مدا. وهذا المقصود بالإشارة عند الحنابلة، وليس المقصود بها التحريك كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء رحمة الله عليه. فالمصنف يقول هنا وإشارة بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله. فإذا قلت مثلا التحيات لله، تكون سبابتك هكذا، تقول التحيات لله تشير إشارة، والصلوات والطيبات، السلام علينا وعلى عباد الله، تشير إشارة ثالثة، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا. فتشير في التشهد الأول أربع إشارات. فالمقصود والخلاصة أن الإشارة هنا ليس المقصود بها التحريك. وطائفة من العلماء رحمهم الله يذهبون إلى ثبوت التحريك نظرا للرواية الواردة فيه، كان يحركها يدعو بها، ومن ضعف هذه الرواية فإنه لا يقول بالتحريك. والأصل أن الإنسان لا يجعل في صلاته شيئا أو يثبت فيها شيئا إلا إذا ثبت دليله. وعلى كل حال فالمذهب إن شاء الله في هذا هو الصواب، أنه لا يحرك السبابة عند الدعاء ولا عند غيره، اللهم إلا فيما يتعلق بذكر الله، فإن المذهب فيها أن الإنسان يشير بسبابته بمعنى أنه يمدها مدا، والله تعالى أعلم. انتهى الوقت؟ انتهى وما انتهى؟ لا خلاص، لأن اليوم أشعر أني مرهق. عندكم شيء؟ تفضلوا. نعم. يعني الذي سيقوم سيقوم. على كل حال، إذا كان سيترتب على ذلك فعل الناس ما يفسد عبادتهم، فإن المنبغي له ألا يجلس الاستراحة، إلا أن يكون في مكان يمكنه تعليمهم فلا بأس، هو ممن يرى جلسة الاستراحة وأنها مشروعة ومسنونة، وإلا لا تفعل مستحبا والناس بعدك يفعلون ما تبطل عبادتهم، لأنهم لو قاموا ودخلوا في الركن الآخر وسبقوه قد تبطل صلاتهم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.